إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام هو يا رسول الله؟ قال: ذلك ثلاثة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساكت لا يجيب. فلما كرر هذا السؤال على هذا النحو، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أمر به ونهى عنه أخرجه البخاري في صحيحه أيضا، وفي بعض الروايات أن الذي سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الأقرع بن حابس. فدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة على ما فرض الله رب العالمين عليها من هذا الأمر الكبير والخطب الجليل، وهو أن الله رب العالمين فرض على الأمة الحج من استطاع إليه سبيلا مرة واحدة في العمر. ودين الإسلام العظيم بناه ربنا تبارك وتعالى على رفع الحرج وعلى التيسير، ولا يكون التيسير تيسيرا إلا إذا دل عليه الشرع الأغر. إن الله رب العالمين فرض على الناس أن يصلوا 5 صلوات في اليوم والليلة، وجعل ربنا تبارك وتعالى ذلك قائما في مساجد الأحياء وحيث ينادى بالصلاة. ولما كانت الجمعة تحتاج مسجدا جامعا، فلا يصلى في مساجد الأحياء ولا في الزوايا، وإنما يجتمع الناس في المسجد الجامع، وفي ذلك لون من ألوان المشقة يكون، لأن التوجه إلى المسجد الجامع لكي يجتمع الناس فيه لصلاة الجمعة قد يشق على بعض الناس، لذلك جعل الله رب العالمين الجمعة مرة واحدة في الأسبوع. ولا شك أن في الحج من المشقة ما هو معلوم، حتى جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للضعيف والجبان جهادا لا شوكة فيه، كما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني ضعيف وإني جبان. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج محاء لذنوب العباد مما يقبل التكفير، فإذا كان الذنب غير قابل للتكفير كأن يكون متعلقا بحقوق العباد فإن الحج لا يذهب به ولا يمحوه. وقد دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العمرة إلى العمرة مذهبة للسيئات، وأن الحج المبرور لا عدل له ولا مثيل، وأن الإنسان إذا حج حجا مبرورا فإنه يرجع منه كيوم ولدته أمه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى المبرور في كلامه صلى الله عليه وسلم، ففسره بكلامه فقال: إن بر الحج طيب الكلام وإطعام الطعام، بر الحج طيب الكلام وإطعام الطعام، والنفس عند الزحام وعند الإحساس بالمشقة ربما تشح بهذين الأمرين طعاما وكلاما. فدل النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج لا يكون مبرورا إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان، وقال صلى الله عليه وسلم: إن بر الحج طيب الكلام وإطعام الطعام. فإذا جادت النفس بالمال بذلا وعطاء فأطعمت الطعام، وجادت النفس بالكلام إحسانا وبيانا، فقد وقع الحج مبرورا. لما كان في الحج من ألوان المشقة ما هو معلوم، وفيه من بذل المال، وفيه من بذل الجهد، وفيه من الإحساس بالمشقة مع الاغتراب بالسفر إلى غير ذلك مما في الحج من المشقات، فقد جعله الله رب العالمين مفروضا مرة واحدة في العمر، إلا أن ينذر الإنسان شيئا فيجب عليه أن يوفي نذره. وأما الحج المفروض الذي فرضه الله رب العالمين فمرة واحدة في العمر كله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى أعادها الرجل ثلاثا، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسأل على هذا النحو، لأنه معلوم أنه لا جرم أكبر من أن يسأل الإنسان سؤالا فيحرم بسبب سؤاله شيء، أو يفرض بسبب سؤاله شيء، وذلك لا يكون إلا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما بعد عهد النبي فالأسئلة التي يتوجه بها الناس إلى أهل العلم على ثلاثة أنحاء: فسؤال جاهل يريد أن يتعلم، فهذا قد يجب عليه السؤال إذا كان يسأل عما قد تعين عليه فعله أو تركه من أمور الشرع، فيجب عليه لأنه لا يتوصل إلى أداء الواجب إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه أن يسأل. فسؤال جاهل يريد أن يتعلم فهذا لا حرج فيه وقد يكون واجبا مفروضا، وسؤال طالب العلم شيخه يسأل العالم من أجل أن يعرف، لأنه مظنة أن يسأل وأن يستفتى، فهذا لا شيء فيه. والسؤال سؤال الأغلوطات أو السؤال عن احتمالات لا تكون إلى غير ذلك من ألوان التعنت والاعتداء في السؤال، فهذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذروني، أي اتركوني ودعوني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرشدنا في هذا إلى أمر من الأمور الكبيرة التي ينبغي أن نلتزم بها حتى لا نشبه بني إسرائيل، لأن الله رب العالمين لما قتل بنو إسرائيل قتيلا فتماروا فيه، تقول إحدى القبيلتين أو إحدى الطائفتين أو أحد الفريقين: إنما قتلتموه، وتقول الأخرى ويقول الآخر كذلك: إنما قتلتموه. فلما كادوا أن يتساوروا ودب الشر بينهم قال بعضهم لبعض: تعالوا فلنسأل موسى. فلما ذهبوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم فسألوه قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وهذا أمر واضح كما ترى ليس فيه إجمال، والمطلق إذا لم يكن فيه إجمال فإنه لا يحتاج إلى مزيد بيان، فلو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأهم ذلك، والأمر واضح لا إشكال فيه. فاعترضوا اعتراضا كان سخيفا، لأنهم قالوا لموسى عليه السلام: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وفي قول الكليم عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، والجهل هنا هو الذي ضد الحلم، للذي هو ضد العلم، الذي هو النزق والسفه والطيش. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قول موسى عليه السلام يدل على أن الإنسان إذا اتخذ الناس هزوا فاحتقر الناس وشتمهم فإنه يكون جاهلا، يكون سفيها، لأن موسى عليه السلام لما توجه إليه بهذا الكلام: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فأتخذكم هزوا، لأنه لا يتخذ الناس هزوا ولا يهزأ بالناس ولا يحتقرهم ولا يتطاول عليهم بغير موجب ولا يسبهم إلا من كان جاهلا. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فاعترضوا هذا الاعتراض الأول، فلما راجعهم موسى عليه السلام تلك المراجعة وقال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. وهذا اعتراض ثان، لأن الأمر ما زال على أصله، وهو أن الله رب العالمين أمركم أن تذبحوا بقرة، فلو ذبحتم أي بقرة كانت على أي نعت وصفة فقد أديتم ما طلب منكم ونفذتم ما رغب به إليكم، ولكنهم أخذوا يمارون معترضين، والله رب العالمين لا يحب ذلك، فلما شددوا شدد عليهم: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. لا فارض هي العجوز، والبكر التي لم يقرعها الفحل، عوان بين ذلك وبين إذا جاءت على هذا وجاءت الإشارة في مثل هذا الموضع في غير القرآن العظيم، فيقال الذي يشار إليه هاهنا اثنان، وإذا فكيف يؤتى بالمفرد في قوله تعالى أعوان بين ذلك، وهي أعوان بين الفارض والبكر، فعوان بين هذين، والعوان النصف الوسط التي هي بين هذا وهذا، فلا هي بالعجوز ولا هي بالبكر التي لم يقرعها الفحل، ولكن لما لوحظ المعنى جيء بالمفرد وهو حسن جدا في مثل هذا المقام، وهذا كلام الله، عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. ولو أنهم أخذوا بذلك لأجزأهم، ولكنهم مضوا في تعنتهم فسألوا عن لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فضيق عليهم لما ضيقوا على أنفسهم، وشدد عليهم لما شددوا على أنفسهم، ولكنهم لم يتوقفوا عند هذا الحد، وإنما مروا إلى الاعتراض الرابع فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. فبين الله رب العالمين لها حالة من الحالات المتعلقة بالعمل، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث فاجعلها غير عاملة على هذا النحو، فهي غير ممتهنة في العمل، وهذا مما يشدد عليهم تشديدا آخر، فكلما تعنتوا ضيق عليهم. فلما وصلوا إلى هذا الحد وكانوا قد قدموا المشيئة كما هو الراجح عند المفسرين، وقعوا عليها بعدما ضيقوا على أنفسهم هذا التضييق، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم رفع الله عنهم الحرج وآتاهم شريعة اليسر والتيسير. ومعلوم أنه لا حرام مع الضرورة، يعني لا يعد حراما على فاعله إذا ما جاءت الضرورة التي تقضي بفعل الفعل، لأن الإنسان إذا كان مثلا محتاجا إلى أن يأكل من الميتة وإلا مات، فقد أباح الله رب العالمين ورخص له أن يأكل، وكذلك إذا كان آكلا فغص بلقمة ولم يجد إلا خمرا في متناوله فإنه يتناوله ولا حرج، ولكن إذا احتاج الخمرة لأنه لا يجد الماء فلا يحل له، لأن الخمر لا تزيده إلا عطشا على عطشه كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن هؤلاء المتعنتين كلما شددوا شدد عليهم، وكذلك الإنسان إذا شدد شدد عليه، والشريعة تحمل اليسر وتأتي بالمصلحة، فأينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، أينما وجدت المصلحة فثم أي فهناك شرع الله، ولكن المصلحة الشرعية التي يقررها الشرع الأغر في كتاب الله وعلى لسان خير البرية. وأما أن يفتعل الناس مصالح وأن يفترضوها ثم يأخذون بما يوصل إليها فليس هذا من دين الله وليس هذا بشرع الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروني أي اتركوني ما تركتكم. ثم بين أن الذين من قبلنا إنما هلكوا بسبب أمر وقعوا فيه، بينه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم هذه، والأخرى إنما أهلك من كان قبلكم أو إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة السؤال والاختلاف على الأنبياء، وإذا جاءت اختلافهم على أنبيائهم لا على أنها معطوفة على المجرور قبلها، فحينئذ تكون قائمة بذاتها، ويكون مجرد الاختلاف مؤديا إلى الهلاك والإهلاك. إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم، فهذه تعود إلى الكثرة، فكثرة الاختلاف تؤدي إلى الهلاك. وأما إذا جاءت على الرفع فإنها تكون قائمة بذاتها، وحينئذ يكون مطلق الاختلاف، يكون محض الاختلاف مؤديا إلى الهلاك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأرشدنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أمر جليل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا يسر هذا الدين وسماحة هذا الدين واتساق هذا الدين مع الفطرة، لأنه الفطرة، فلا نقول الإسلام دين الفطرة، وإنما نقول الإسلام فطرة الله التي فطر الناس عليها. إن الله رب العالمين فطر الناس حنفاء مسلمين، فهي الفطرة، فطر الناس حنفاء كلهم، فاجتالتهم الشياطين فكانوا على هذا النحو من عبادة غير الله رب العالمين، وسلم الله رب العالمين المسلمين، يعبدون إلها واحدا لا يعبدون غيره ولا يرجون سواه. فالإسلام هو الفطرة التي فطر الله رب العالمين الناس عليها، ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه هما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يدخلانه الإسلام، لأنه عليه داخل فيه متلبس به مفطور عليه، كما قال رسول الله: كل مولود يولد على الفطرة، يولد على الإسلام، على الحنيفية السمحة، على الفطرة السوية، وهي دين رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. يعني كونوا في جانب وهو في جانب، جانبوه، حادوه، فليكن في حد وأنتم في حد، فاجتنبوه، كونوا في جانب وهو في جانب، ما نهيتكم عنه فلا تقربوه. هذا جملة، لا يباح لأحد أن يفعل شيئا من ذلك، ولا أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن تكون ضرورة، فقد أباحها الشرع الأغر. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم في كتاب ربنا وعلى لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نهانا عن أكل الميتة. ولكن إذا كان الرجل يعاني جوعا وانقطعت به السبل ولم يجد إلا ميتة، فله أن يأخذ من ذلك على قدر الضرورة إذا كانت ضرورة. ثم في المرحلة الثانية بعد أن يثبت أنها ضرورة، فليأتي من ذلك بالقاعدة الثانية، لأن الضرورة تقدر بقدرها. إذن هذا ليس بداخل فيما نحن فيه. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فلم يبح لأحد أن يجتنب وأن يواقع ما نهى الله رب العالمين عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا باب مغلق، هذا باب مغلق لا ينبغي أن يفتح لأحد، والضرورة ليست بداخلة فيه. فهذه من الحالات الاستثنائية التي قدرها الشرع بقدرها ودل على قواعدها، ويبقى الأمر على حاله. وأما ما أمرنا به، فإن النفس الإنسانية يعرض لها ما يعرض من حالات، من النشاط والكسل، ومن الانطلاق والتثبيط، ومن الحل والترحال. النفس الإنسانية والطبيعة البشرية يعرض لها ما يعرض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. فعلق ذلك على الاستطاعة، وهذا من أجمل ما يكون بيانا، لأنه ذكره في معرض سؤال سائل عن الحج: أكل عام هو يا رسول الله؟ والله رب العالمين بين في كتابه العظيم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فأتى بالكفر في مقابل هذا الأمر الجليل الذي فرضه، فدل على أن من جحده فهو كافر، وأن من آتاه الله رب العالمين مالا وصحح الله رب العالمين له جسده ثم لم يأت به، فإننا عند عجزه نقول له: هذا العجز الذي طرأ عليه أطارئه؟ بمعنى أنه سيكشف بعد حين، فحينئذ لا يلزمك إلا أن تكون على أصل النية وأن تحج قبل أن يوافيك الأجل، لأنه فرض على التراخي. ونعم، كثير من أهل العلم قال: ليس على هذا النحو ضربة لازب، لأن الإنسان يصح ويمرض، ولأنه يغتني ويفتقر، ولأنه ينشط ويكسل، فعلى المرء أن يبادر بالحج قبل ألا يحج، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل ألا تحجوا. فحينئذ ينظر في هذا فيقال له: الآن صرت عاجزا لا تستطيع أن تحج، وأنت كنت قادرا، كنت مستطيعا، والآن تستطيع استطاعة مالية فقط، وأما الصحة فقد ولت إلى حيث لا تعود، وأما الصحة فقد ذهبت، فما الحال الآن؟ يقال لمن كان كذلك وعرض له عارض المرض: إن كان مما يذهب فأنت على أصل النية وبادر، وأما إن كان مرضا لن يزول ولا يرجى برؤه، فإنه يقال له: يلزمك أن تخرج من مالك من يحج عنك. هكذا يلزمك ويجب عليه أن تخرج من مالك من يحج عنك. ليس الأمر هكذا، هذا حق من حقوق الله، هذا حق من حقوق الله رب العالمين. ولذلك تجد علماءنا من أهل السنة من المتثبتين من الفحول يقولون إنه إذا مات ميت لم يحج وكان مستطيعا وله تركة، فينبغي أن ينحى منها بدءا ما يقوم بتكلفة حج عنه إلى بيت الله رب العالمين الحرام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا كما ترى في معرض سؤال عن الحج: أكل عام هو يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وإذن فها هنا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لافتا إلى أصل الاستطاعة وشرطها في كتاب الله رب العالمين: ما أمرتكم به من أمر، من مطلق ما يقال له أمر، من جنس ما يقال له أمر، والأمر يكون على حقيقته إذا كان من الأعلى إلى الأدنى، وهو كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى منا وأجل جلالة منا، فأمره أمر على الحقيقة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا منه ما استطعتم، فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يلتزم. إذا لم يستطع العبد أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فليصلي على الهيئة التي يمكن أن يكون فيها مستريحا يؤدي فرض الله رب العالمين. وكذلك إذا كان لا يستطيع أن يؤدي صدقة الفطر إلا عن بعض أهله، فعليه أن يؤدي عن بعض أهله، ولا حرج عليه لأنه لم يأتي ما لم يستطع. وإذا كان المرء داخلا في دائرة الاضطرار فإن ذلك يرفع عنه كثيرا من الأمور، وهذا من رحمة رب العالمين. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيجتهد الإنسان في الإتيان بإكثار مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإخلاص نية لله رب العالمين، لأن الله رب العالمين لما أمرنا بالإتمام، والأمر بالإتمام هو سوى الأمر بالوجوب فرضا، لأن الله رب العالمين فرض الحج على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في هذا الحديث، فرضاه الله رب العالمين في العام التاسع في عام الوفود. وأما قوله تبارك وتعالى قبل ذلك وأتم الحج والعمرة لله، فهذا أمر بفرضية الإتمام لا بالفرضية في أصلها، بفرضية الإتمام. وأتم الحج والعمرة لله، واللام هاهنا للاختصاص والملك، فلا يجوز أن يأتي الإنسان بعبادة ويقصد بها غير وجه الله، فإنها تكون مردودة ولا تقبل منه. وأما قوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا يفرضه الله رب العالمين علينا فرضا، وقد فرض الله رب العالمين الحج على هذه الأمة المرحومة في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العام الذي يقال له عام الوفود، وفدت فيه الوفود على الرسول صلى الله عليه وسلم بين معلن إسلامه ومبايع، وبين آت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قبله محبوسا لا يستطيع أن يصل إليه في مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودخل الناس في دين الله تبارك وتعالى أفواجا، والحمد لله رب العالمين. ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، فعلق على الاستطاعة، وهذا من رحمات رب العالمين بهذه الأمة، لأن الله رب العالمين لم يكلفنا بما لا يستطاع، وإنما كلفنا بما نستطيع، وهذا من رحمة رب العالمين. ففرض الله رب العالمين هذا الفرض، فينبغي علينا أن نبادر من أجل الإتيان بما فرض الله علينا، فإن المرء لا يدري بأنه قد يمرض الجسد من بعد صحة وفتوة وعتو وعنفوان، قد يصير المرء طليحا طريحة فراش لا يستطيع حتى أن يحرك عضوا من أعضائه، والمرء قد يفتقر بعد الغنى وإن وسع عليه في أمر الدنيا، فهذه من العوارض التي سرعان ما تزول، لأن الله رب العالمين لم يجعلها قائمة بثبات لأحد. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه ممتنا عليه ووجدك عائلا فأغنى، فامتن الله رب العالمين عليه بأن أغناه من بعد أن كان عائلا، فوسع عليه بعد أن لم يكن واجدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والغنى في الحالين عنده الذي هو الغنى الحق، فإن الغنى غنى النفس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأغنى الخلق نفسا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وامتن الله عليه ووجدك عائلا فأغنى، فالمرء تعرض له حالات، ولم يجعل ربنا جلت قدرته ذلك ثابتا بحالة لا تتغير لأحد، وإنما يؤتي الله رب العالمين الصحة وتسلب، ويؤتي الله رب العالمين الاستقرار ويذهب، ويؤتي الله رب العالمين المال ثم يزول. أحوال يصرفها الله رب العالمين ليرى مقام الصبر والشكر عند خلقه، وهذا أيوب آتاه الله رب العالمين ما آتاه من صحة ووسع عليه، وسلب ذلك إلى حين، ثم أعاد الله رب العالمين له أضعاف ذلك، ولكن حالات. فعلى المرء أن يجتهد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حجوا قبل ألا تحجوا. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن حالة من حالات الجفاء، فبين أن المحروم هو الذي يوسع الله رب العالمين عليه فيؤتيه الله رب العالمين المال ويمن عليه بالصحة فيصير مستطيعا، ثم لا يفد على ربه تبارك وتعالى في كل خمسة أعوام مرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى إن عبدا صححت له جسده ووسعت عليه في رزقه لا يفد علي، يعني في بيته تبارك وتعالى لا يفد علي في كل خمسة أعوام مرة لمحروم. والنبي صلى الله عليه وسلم ينفي ذلك الأمر الذي يعتقده بعض الناس خطأ من أن ذلك إنما ينقص من المال شيئا ولا ينقص من المال، وإنما يزيده زيادة لا يعلمها إلا الله رب العالمين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا تابعوا واتروا واتروا في لفظ واتروا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وها هنا كما هو معلوم اعتقاد خاطئ مخطئ معه، وهو أن ذلك يؤثر في المال سلبا أو ينقص منه شيئا، وليس كذلك، وإنما يزيده زيادة لا يعلمها إلا الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوضع لنا هذه القاعدة في هذا المعرض لأنه ينبغي علينا أن نراعي كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نلحظه بعين الرعاية، وأن نجعل أعين البصائر ناظرة إليه متطلعة من أجل أن تسبر غوره وأن تعلم علمه. ثم بعد ذلك على المرء أن يكون آخذا بما علمه الله محولا إياه إلى سلوك في الحياة، وإلا وقع في النفاق. يقولون كلاما ويفعلون فعلا، وأن هنالك فجوة تكون بين سلوكياتهم وأحوالهم وتعاملاتهم وحركة حياتهم من جانب، وما يقولونه ويهدرون به بألسنتهم بين أشداقهم في جانب آخر. هذا لا يجمل بعبد صحيح التوجه إلى الله رب العالمين، صحيح المتابعة للنبي الأمين، أن يأتي منه شيئا. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أمرتكم به من شيء من أمر فأتوا منه ما استطعتم، والله غفور رحيم. إذا جاء العجز ورفع شيء من ذلك تيسيرا، فالله رب العالمين هو المنان ذو الفضل العظيم، كما بيّن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العبد إذا سافر ارتحل، إذا سافر أو مرض كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، وهذا من فضل الله رب العالمين، هو أكرم الأكرمين. فإذا كان لعبد عمل في حال الإقامة والصحة، في حال الإقامة والصحة، له قيام بالليل وله صيام بالنهار وله تتبع للأيتام والأرحام، ويعطف على هذا ويصل هذا ويسعى في إصلاح ذات البين، ويفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله رب العالمين، فقطعه عن ذلك قاطع من مرض، أو حجزه عن ذلك حاجز من سفر كتب له في حال السفر والمرض، والمرض مقعد عن أداء ما كان يفعله، والسفر ملهم عن إتمام ما كان يأتيه، كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتوا منه ما استطعت، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا لا رخصة فيه. حرم عليك أكل الحرام فحذاري أن تقربه، بل لكي يتم تمامك في اجتناب الحرام عليك أن تجتنب الشبهات، فإن وقعت في الشبهات وقعت في الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتأمل يا هداك الله إلى ما آتاك الله رب العالمين من الخير، وعض عليه بالنواجذ، فإن هذه الشريعة هي لحمك ودمك، هذه الشريعة يا محياك ومماتك، هذا الدين هو عرضك وشرفك، بل إنه لا شرف لك ولا عرض إلا من خلال هذا الدين، ولأنه لولا هذا الدين ما علم شرف ولا علم عرض ولا صين، لولا هذا الدين ما كان الناس إلا أحط من الحيوانات، لأن للحيوانات وظيفة، فالحيوانات تؤدي الوظيفة، وأما الإنسان فإنه لو لم يكن آخذا بدين الله رب العالمين فهو أضل من الأنعام، لأنه خلق لماذا؟ الجماد قد خلق للجنس الذي هو أعلى منه، الجماد مسخر لخدمة النبات والحيوان والإنسان، والنبات مسخر للحيوان وللإنسان، والحيوان مسخر للإنسان، والإنسان مخلوق لمن؟ لعبادة الله رب العالمين. فإذا لم يأتي بذلك فما قيمته؟ لا شيء، هم أضل من الأنعام حينئذ. فاحرص على ذلك، أضع عليه بالنواجد، اجعله نصب عينيك وبإزاء عين بصيرتك، ولا تتنكبه مجتنبا إياه محادا، فإن ذلك لا نقول منه ما لا ينبغي أن يكون لمسلم ديانة، بل إنه لون من ألوان الجفاء تأباه النفس الصحيحة. لأنك إن أحسنت إلى إنسان فلم يقدر إحسانك، فإن ذلك مما لا يأتي به إلا كل دني، فإذا أحسنت إليه فرد بالإساءة على إحسانك فقد تدنى فصار أدنى وأدنى، وهذا مما تلفظه البشرية في إنسانيتها، لا نقول في شريعة الله وحده، وإنما حتى على المستوى الذي يقال له الرجولة ويقال له الشهامة. أنت لا تقبل هذا، لا تقبل من ولدك أن يأكل خبزك ويعصي أمرك، لا تقبل من ولدك أن يأكل خبزك ويعصي أمرك، أنت لا تقبله، ولم تخلقه ولم ترزقه، بل لا تقبل من عبدك أن يأكل خيرك ويطيع غيرك، أنت لا تقبله من عبدك ولم تخلقه ولم ترزقه، فكيف ترضى لربك وقد خلقك وهو يكلأك ويرزقك ويرعاك، فكيف ترضى لربك ما لا ترضاه لنفسك من عبدك، بل ولا من ولدك. فهذا من الجفاء، فضلا عن أنه من الكفران. نسأل الله أن يهدينا سواء الصراط، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على البشير النذير، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أوجب الواجبات لمن أراد أن يأتي بأمر يقبل عند الله جل وعلا أن يكون فاعله فاعلا إياه على مقتضى الشرع الأغر، مخلصا لله رب العالمين، متبعا لسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشدنا إلى أمر عام ثم خصصه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشدنا إلى وجوب أكل الحلال، وقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين. وفي هذا تحفيز لهمم المؤمنين لكي يأتوا بما فرض الله رب العالمين عليهم، فقد أمر الله رب العالمين المرسلين بما أمر به المؤمنين، فقال جلت قدرته: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. فأمر الله رب العالمين المرسلين بأكل الطيب من الرزق، وفي ضمنه اجتناب ما ليس بطيب، وكل ما كان خبيثا فهو حرام، ولو لم يحرم وإنما خبثه يكون داعية تحريمه. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأمر الله رب العالمين المرسلين بما أمر به المؤمنين، وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ نفقة صحيحة لأداء فرض من فرائض الله رب العالمين لإتيان بقربة. فإن من كان قد أتى بالحج مرة فقد سقط عنه فرضه، فإن أراد أن يتطوع بالحج لله رب العالمين فيجب عليه أن يفعل ذلك على المنهاج الأحمد الذي جاء به النبي أحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ألا يأتي بشيء من حرام ولا شبهة فيه، وأن يكون متوقيا ما استطاع إلى التوقي سبيلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هاهنا الرجل يطيل السفر، السفر مظنة الإجابة ومن مواطن إجابة الدعاء، السفر من مواطن الإجابة حالا وزمانا، السفر يطيله هذا الرجل كما قال الرسول، فذكر الرجل يطيل السفر والمسافر منقطع به حتى ولو كان في رفقة ودودة فيها من الشفقة ما فيها، ولكن المسافر هذا حاله والسفر قطعة من العذاب وهو مظنة إجابة الدعاء. يطيل السفر أشعث أغبر، هو مقبل على الدعاء على دعاء ربه جل وعلا حتى لا يصرفه ذلك عن الالتفات إلى شعره، فشعره أشعث أغبر، عليه من الوعفاء من غبار السفر ما عليه، فلا يجد وقتا لكي يزيل ذلك عنه، وهو في حاله هذه في حال انكسار لربه جل وعلا مقبل عليه يدعوه. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه، ومعلوم أنه قد تواتر تواترا معنويا رفع اليدين من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال الدعاء، فهذا يمد يديه، والله رب العالمين كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حيي يستحيي أن يمد العبد يديه إليه ويردهما صفرا خائبتين، الله رب العالمين حيي كريم ستير يستحي أن يمد العبد يديه إليه فيردهما الله رب العالمين صفرا خائبتين، فلا بد أن يعطيه، إما أن يدخرها عنده له هذه الدعوة، وإما أن يزيح عنه ويزيل عنه من البلاء بقدرها، وإما أن يعجل له، ولربما كان التأخير منه تكون منة في تلك الحالة التي يؤخر الله رب العالمين الإجابة. وقال صلى الله عليه وسلم يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، فما هو في الكتاب والسنة. وقد سمع بعض السلف رجلا يقول يا سيدي اقضي لي حاجتي، فقال قل يا رب، فعلى العبد أن يلتزم ألفاظ الكتاب والسنة ما أمكن، ففيهما نيل المرغوب ودفع المرهوب، وفيهما في الكتاب والسنة حياة القلوب، فعلى المرء أن يجتهد في الالتزام بألفاظ الكتاب والسنة، هذا يلتزم يقول يا رب ويكرر ذلك ملحا، وهو من آداب الدعاء أن يلح المرء على ربه جل وعلا في طلب حاجته، فهذا يأتي بهذه الشروط التي هي مظنة لقبول دعائه عند ربه، ولكن هيهات، لقد أتى بالقاطع بدءا، لقد جعل هذا العربة أمام الفرس، فأنى يسير وكيف يسير وإلى أين المسير؟ يقول النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من الحرام، يعني من كسب غيره، غذي من الحرام، الحرام الذي هو من كسب غيره أو من غصب غيره، سواء كان حراما على التعيين أم كان حراما على طريقة الكسب وهيئته وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. وهذا للاستبعاد، لاستفهامها هنا للاستبعاد، فأنا يستجاب لذلك وهو مشرب كما ترى معنى التعد، فأنا يستجاب لذلك، يعني أمثل هذا يمكن أن يستجاب له؟ هذا الذي تلوثت يداه بأكل أموال الناس غصبا، ثم إنه قد اغتدى عليها كسبا، هذا الذي قد تلوثت يداه فامتدت إلى ما حرم الله، هذا الذي وقعت في يده الرشوة، والذي اغتصب أموال الناس وسرق أموال الناس واعتدى على أموال الناس، هذا الذي مطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام، ما الذي بقي؟ ما الذي فيه ليس من حرام؟ ما الذي ليس بحرام هنالك في تلك الحالة؟ وهي حالة فريدة ولكنها كثيرة، نعم هي فريدة في توصيفها للجمع بين المتناقضات. فهذا في حال سفر قد طال عليه جدا وصار قريبا من إجابة دعائه لو دعا ربه، ثم هو أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء ولم يقل يرفع، ومع أن المد متضمن فيه الرفع إلا أنه أتى بالمد ليدل على حاله، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. هذه حالة، حالة انكسار فريد، وأيضا قد تلبس بها وقامت به تلك الحالة الفريدة أيضا في ذلك الوصف النبوي الشريف، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي من الحرام، ثم تأتي النتيجة قارعة حاسمة كالصاخة كالقارعة، فأنى يستجاب لذلك. فمن أراد أن يحج فعليه أن يكون آتيا بالحلال الصرف الذي لا شبهة فيه، عليه أن يرد المظالم إلى أصحابها وأربابها وأهلها، وعليه أن يتطهر ظاهرا وباطنا من أكل أموال الناس والاعتداء على الحرمات بغصب أموال الخلق من اليتامى والمساكين والتطفيف في الكيل والموازين. على المرء أن يكون آتيا من أجل أن يأتي بهذا الفرض الذي فرضه الله رب العالمين عليه بالكسب الحلال الذي لا شبهة فيه، بكسب حلال صرف. وحينئذ فما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقس، فما زال الأمر قائما، لا ترفع راحلته رجلا ولا تضع يدا، هكذا لا ترفع رجلا ولا تضع يدا إلا كفر الله رب العالمين عنه خطيئة وكتب له حسنة ورفع له درجة، كذلك يكون ذلك. وأما مع الحرام فما أتعبه وما أنصبه وما أشقاه ولن يتمتع بشيء، حتى ذلك السفر الذي يكون بهجة لمسافر سائح في الأرض لا يبتغي طاعة وإنما ينظر في خلق الله، أحوال الخلق التي جعلها الله رب العالمين، هذه الأحوال التي هي مخلوقة لله يلحظها يراها يعانيها يعالجها يعاصرها يتعامل معها، وفي كل جديد بهجة، وهذا جديده لا بهجة فيه، مسكين والله. أسأل الله أن يهدينا والمسلمين أجمعين إلى الصراط المستقيم بمنه وجوده وفضله وكرمه، إنه على كل شيء قدير، وأن يرزقنا الحلال الصرف الذي لا شبهة فيه، وأن يرزقنا الحلال المحض الذي لا شبهة فيه، وأن يجعله موسعا فيه بغير حساب. اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقطاع آجالنا، اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقطاع أعمارنا، اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا